حاول ثم عاود ثم واصل، لا تحطمك الهزيمة، أبدل لها أعينا ثم واصل بالعزيمة. أيها العاطل يوما أنت لم تفعل جريمة، افعل الأسباب وارقب حكمة الله العظيمة. يا صديقي أنت لم تفعل جريمة، أنت لم تسرق ولم تغصب ولم تكذب، فلا ترضى الشتيمة. فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. فارفع الرأس بفخر، واطلب الرزق بعزم، واسأل الله بقلب لقمة العيش الكريمة. بريدك يا صديقي يا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي.